لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سمع أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله، ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال: حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عاصم هو ابن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذا رواه الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي بكر بن عياش به، وقال صحيح ولم يخرجاه. وهكذا رواه أبو جعفر الرازي وورقاء وعمر بن أبي قيس عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا به نحوه. وكذا رواه يزيد بن هارون ومسدد والنسائي عن يحيى بن حبيب بن عربي وابن حبان من حديث ابن وهب أربعتهم عن حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به. وكذا رواه ابن جرير عن المثنى عن الحماني عن حماد بن زيد به. ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به كذلك، وقال صحيح ولم يخرجاه. وقد روى هذا الحديث النسائي والحاكم من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث يحيى الحماني عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر به، فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين. ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود عن زر وعن أبي وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود به، والله أعلم. وقال الحاكم: وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي عن جابر من وجه غير معتمد، يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد وعبد بن حميد جميعا واللفظ لأحمد: حدثنا عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة قال: أنبأنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال: هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ورواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه والبزار عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر به. قلت: ورواه الحافظ ابن مردوية من طريقين عن أبي سعيد الكندي قال: حدثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطا، وخط عن يساره خطا، ووضع يده على الخط الأوسط وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرا وقد روي موقوفا عليه. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبان أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، ثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. وقال ابن مردوية حدثنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا آدم قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبان بن عياش عن مسلم بن عمران عن عبد الله بن عمر سأل عبد الله عن الصراط المستقيم، فقال له ابن مسعود تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وذكر تمام الحديث كما تقدم والله أعلم. وهذه الآية فيها أن فسر الصراط المستقيم بيّن بالعمل، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه. فصراط الله هو دين الله هو الإسلام، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو مستقيم لا عوج فيه، كالخط المستقيم الذي لا عوج فيه، هذا تفسير وبيان بالعمل. النبي فسر الصراط المستقيم وخط الخط وقال كما أن هذا الخط المستقيم لا عوج فيه فكذلك دين الإسلام لا عوج فيه. أما خالف دين الإسلام من البدع والضلالات فهي الخطوط التي على اليمين الخط المستقيم على اليسار كلها توصل إلى النار، وعلى كل سبيل من الشيطان يدعو إليه. نعم أحسن الله عليكم. وقد روي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه نحوه. قال الإمام أحمد حدثني الحسن بن سوار أبو العلاء قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يدعو يا أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي عن علي بن حجر زاد النسائي وعمر بن عثمان زاد النسائي وعمر بن عثمان كلاهما عن بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه به. وقال الترمذي حسن غريب. وقوله تعالى فاتبعوه ولا تتبعوا السبل إنما وحد سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وحد السبيل لأن الحق واحد لا يتحدى، جمع السبل لأن السبل الباطل متعددة متشابهة. نعم صلى الله عليه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من 3 آيات، ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء آخذه وإن شاء عفى عنه. يعني ايش؟ سبل السلام، السلام واحد، هذا سبل يعني الشرائع المتفرعة عنه. ايش قال عندك؟ البغوي في زيادة على الحديث اللي ذكره كذا قرطبي وغيره من المفسرين. السعدي و البغوي قال ولا تتبعوا السبل أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق، مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل، وقيل الأهواء والبدع. طيب وقرطبي فيه غيره. قال القرطبي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر هنا عن اتباع غير سبيله، فأمر فيها باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. قال قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر هنا عن اتباع غير سبيله، فأمر فيها باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. ثم ذكر الحسن وليكم القراءات. السعدي محمد العميس السعدي شيخنا قال ولا تتبعوا السبل أي الطرق المخالفة لهذا الطريق فتفرق بكم عن سبيله، أي تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا، فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم. قال السؤال قال سبل السلام يعني الجمع. نعم سبل السلام طرق الخير والسبيل والواحد. نعم يعني سبل الخير المتشعب عام هو الأصل التوحيد الإسلام. نعم الشرائع الإسلام كان أهدي سبل السلام في كلام على قول سبل السلام. أحسن عليكم في سفر المائدة. في هذه الآية أحسن عليكم القرطبي قال وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. قاله ابن عطية. قلت وهو الصحيح. وقال عبد الله بن مسعود تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. أخرجه الدارمي. وقال مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع. قال ابن شهاب وهذا كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية، فالهرب الهرب والنجاة النجاة، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح وفيه المجر الرابح. ومنهم قال سبل السلام. سبل السلام نصب إلى السلام، السلام هو سبل السلام واحد، وسبله يعني شرائعه المتبرعة منه سبل السلام. الحافظ كثير قال أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة. والسلام أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة أو مناهج الاستقامة. نعم يعني كلها سبل موصلة إلى الطريق الواحد تتحد. نعم. مع يعني شرائع الإسلام الصلاة الزكاة الصوم الحج بالوالدين والإحسان كلها توحيد الله عز وجل كلها طاعة لله كلها مرضاة الله عز وجل تصب في شيء واحد هو التوحيد وطاعة الله ورسوله والاستقامة عليه ولقال سبل السلام. نعم. البغوي أحسن الله إليك ها؟ البغوي رحمه الله قال سبل السلام قيل السلام هو الله عز وجل وسبيله دينه الذي شرع لعباده وبعث به رسله وقيل السلام هو السلامة كاللذاذ واللذاذة بمعنى واحد كاللذاذ نعم واللذاذة بمعنى واحد والمراد به طرق السلامة. نعم. طيب أحسن الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح في الباب السادس عشر في توحد طريق الجنة وأنه ليس لها إلا طريق واحد هذا مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم في حاد الأرواح. نعم. الباب الثالث الباب السادس عشر في توحد طريق الجنة وأنه ليس لها إلا طريق واحد هذا مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم وأما طرق الجحيم فأكثر من أن تحصى ولهذا يوحد سبحانه سبيله ويجمع سبل النار كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر أي ومن السبيل جائر عن القصد وهي سبيل الغي وقال قال هذا صراط علي مستقيم وقال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية فإن قيل فقد قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام قيل هي سبل تجمع في سبيل واحد وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق الأعظم فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان وهو شعبة كما يجمع ساق الشجرة أغصانها وشعبها وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره وطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا نعم ثم سبق يعني الجواد تصب في سبيل الواحد وهو طريق الإسلام جواد شرعها الله كلها منبثقة عن الإسلام وعن التوحيد. نعم أحسن الله إليكم. الحديث الأخير الذي قرأناه في تفسير الحافظ ابن كثير ثم تلا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه هذا أحسن الله إليكم استثنى منه الشرك المذكور في أول الآية من وفى بهن فأجره على الله نعم. ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. نعم ما ذكرنا الزنا والسرقة والشرب الخمر وكل الكبائر. أحسن الله إليك. نعم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال سبل السلام ولم يقل سبيل السلام مع أن التعبير الغالب أنه يعبر عن طريق الإسلام بالإفراد وعن طرق الضلال بالجمع لكن هنا لما قال اتبع رضوانه تعين أن يكون المراد بالسبيل هنا شرائع الإسلام يعني إذا كان متبعا لرضوان الله فقد اهتدى وأسلم وآمن. لكن الإسلام له شرائع له سبل، فلهذا قال السبل السلام. وإضافة السبيل إلى السلام وإضافة السبل إلى السلام من باب إضافة الشيء إلى مسببه، أي السبل التي وإضافة السبل إلى السلام من باب إضافة الشيء إلى مسببه، أي السبل الذي يحصل بها السلام. السلام من أي شيء؟ السلام من النار، السلام من الزيغ، السلام من الشبهات. يعني اذكر كل معنى تحتمله كلمة السلام. سورة السلام من الشرائع للسلام. نعم. طيب كذلك حسن عليكم جاء الجمع السبل في آية العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. نعم يعني نوصل إلى التوحيد الشرائع. نعم. ثم قال الله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما. أحسن الله عليكم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب، تقديره ثم قل يا محمد، مخبرا عنا أن آتينا موسى الكتاب بدلالة قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قلت وفي هذا نظر. وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب، ها هنا كما قال الشاعر لا للترتيب. إيش قلت وفي هذا نظر. وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب، ها هنا كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. يعني هذا تعقب جرير هذا قوله ثم آتينا موسى الكتاب. قال ابن جرير ثم آتينا موسى الكتاب، تقديره ثم قل يا محمد، مخبرا عنا أن آتينا موسى الكتاب بدلالة قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قلت وفي هذا نظر. وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب، ها هنا كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وها هنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة ورسولها، فقال ثم آتينا موسى الكتاب. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. طيب. وقوله أول هذه السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وبعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك الآية. وقال تعالى مخبرا عن المشركين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وقال تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا، أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه في شريعته، كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقوله تعالى على الذي أحسن، أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وكقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، يقول أحسن فيما أعطاه الله. وقال قتادة من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة. واختار ابن جرير أن تقديره ثم آتينا موسى الكتاب تماما على إحسانه، فكأنه جعل الذي مصدرية كما قيل في قوله تعالى وخصم كالذي خاضوا، أي كخوضهم. وقال ابن رواحة وثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا. واختار ابن جرير أن تقديره ثم آتينا موسى الكتاب على إحسانه، فكأنه جعل الذي مصدرية كما قيل في قوله تعالى وخصم كالذي خاضوا، أي كخوضهم. وقال ابن رواحة وثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا. وقال آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين. قال ابن جرير وذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسن. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد تماما على الذي أحسن، قال على المؤمنين والمحسنين، وكذا قال أبو عبيدة. وقال البغوي المحسنون الأنبياء والمؤمنون، يعني أظهرنا فضله عليهم. قلت كقوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولا يلزم اصطفاؤه على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والخليل عليه السلام لأدلة أخرى. قال ابن جرير وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسن رفعا بتأويل على الذي هو أحسن، ثم قال وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها وإن كان لها في العربية وجه صحيح. وقيل معناه تماما على إحسان الله إليه. قال ابن جرير وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسن رفعا بتأويل على الذي هو أحسن، ثم قال وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها وإن كان لها في العربية وجه صحيح. وقيل معناه تماما على إحسان الله زيادة على ما أحسن إليه، حكاه ابن جرير والبغوي، ولا منافاة بينه وبين القول الأول، وبه جمع ابن جرير كما بيناه ولله الحمد. وقوله تعالى وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره، بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. قاله السدي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة: وصدف عنها أعرض عنها. وقول السدي ها هنا فيه قوة، لأنه قال: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، كما تقدم في أول السورة، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال في هذه الآية الكريمة: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لا آمن بها ولا عمل بها، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وغير ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه. ولكن كلام السدي أقوى وأظهر، والله أعلم، لأن الله قال: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، كقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال السدي أول أدفع ويقول صدف عنها، يعني عرض بنفسه وصد الناس عن سبيل الله. شوف كلام السدي سابقا. أحسن الله عليكم. أحسن الله إليكم. قال وقوله: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره، بل قال السدي قال السدي. نعم أحسن الله إليكم. قال: أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. قاله السدي أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. قاله السدي قبل صرفه هو قوله تعالى. نعم، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع بما أرسل به ولا ترك غيره، بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. قاله السدي صلى الله عليه وسلم، يعني عرض بنفسه وصد غيره صلى الله عليه وسلم، من قوته وهم يهنون عنه وينهون عنه. كلام القرطبي والبغوي: فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها. لأن قول السد فيه تأسيس معنى جديد، يعني صدف عنها. أما من قال عرض بنفسه فقد يكون معنى التأكيد، والتأسيس مقدم. فمن أظلم كذب بآيات الله وصدف عنها، واضح أنه كذب هو بنفسه وعرض بنفسه وصدف عنها، صد الناس عنها. القرطبي في الكلام القرطبي وكذلك البغوي العطية القرطبي قال صدف أعرض. القرطبي يصدفون يعرضون. قال وقد تقدم بس العاية قال كذب وصدف، يعني أمران كذب بنفسه وصدف صد غيره. نعم، هذا قاله بعض ذكر الحافظ الشنقيطي. قال قوله تعالى قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها الآية، قال بعض العلماء إن هذا الفعل أعني صدف في هذه الآية لازم، ومعناه أعرض عنها، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقال السدي صدف في هذه الآية متعدية للمفعول، والمفعول محذوف، والمعنى أنه صد غيره عن اتباع آيات الله. والقرآن يدل لقول السدي لأن إعراض طيب شيء يعني قولاً قول إنه صدف بنفسه يعني أضرب نفسه أنه كذب بآيات الله تولى وأعرض، وقلت أنه صدى غيره والقرآن يدل لذلك بقوله وهم ينهون عنه وينهون عنه، فقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسقون. نعم قال الثاني لا هو أعرض بنفسه وصد الناس، نسأل الله العافية. ايش عاد كلامه وقوله قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها الآية. قال بعض العلماء إن هذا الفعل أعني صدف في هذه الآية لازم، ومعناه أعرض عنها، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقال السدي صدف في هذه الآية متعدية للمفعول، والمفعول محذوف، والمعنى أنه صد غيره عن اتباع آيات الله. والقرآن يدل لقول السدي لأن إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عن آيات الله صرح به في قوله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، إذ لا إعراض أعظم من التكذيب، فدل ذلك على أن المراد بقوله صدف عنها أنه صد غيره عنها، فصار جامعا بين الضلال والإضلال. وعلى القول الأول فمعناه صدف مستغنا عنه بقوله كذب، ونظير الآية على القول الذي يشهد له القرآن. وقول الأول إيش؟ وعلى القول الأول فمعناه صدف مستغنا عنه بقوله كذب. نعم. ونظير الآية على القول الذي يشهد له القرآن، وهو قول السدي، قوله تعالى وهم ينهون عنه وينهون عنه، وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. نعم، ولأنها أمران وصفه بأمرين، كذب بآيات وصدف عنها، فلا بد أن يكون الأمر الثاني غير الأمر الأول، وهذا أولى حتى تكون الآية فيها تأسيس لمعنى جديد. كل الأول كذب بآيات الله هذا بنفسه وصدف عنها صد غيره. سمع. نعم تكذيب ثم الإعراض، المكذب معلم فيها مجتمع فيها المكذب معلم. نعم تكذيب كيف يكون مكذب ولا يكون معرف؟ هذا مكذب وهو معرف. نعم. ثم قال وقد يوجه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد بأن المراد بتكذيبه وإعراضه أنه لم يؤمن بها قلبه ولم تعمل بها جوارحه، ونظيره قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ونحوها من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه. قال ابن كثير في تفسيره بعد أن أشار إلى هذا ولكن كلام السدي أقوى وأظهر والله أعلم. ثم قال وإطلاق صدف بمعنى أعرض كثير في كلام العرب، ومنه قول أبي سفيان بن الحارث عجبت لحكم الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل حق منزلي. المقصود الآية فيها في القرآن قال ابن عباس أرض بنفسه يعني بقلبه وصدف عنها بجوارحها، والقول الثاني أنه يكون صدف متعدي غير يعني صد غيره. نعم هو الأولى. نعم أحسن الله عليك. فصد عنها